وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الريان، الشيخ محمد الراوي، الشيخ عبد الله إبراهيم الفنتوح، فيما يتعلق بإحداث الشباب لتحمل المسؤولية والنهوض بالأمة والقيام بنصر دين الله عز وجل. ولقد أجاد المشايخ بما وضحوا وبينوا من أمر الأمة وما يجب لها من إعداد وعناية، وما يتعلق بالشباب في هذا المنظار. ولقد أحسنوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ونفعنا جميعا بما سمعنا، ورزقنا جميعا المزيد من العلم النافع والتوفيق لما يرضيه، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وسائر أفراد المسلمين. نسأل الله يصلح الجميع وأن يرزقهم البصيرة، والله يرزقنا وإياهم البصيرة والفقه في الدين ورضي بحق الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه سبحانه. والتعليق على هذه الندوة المباركة مهم، والخلاصة أن نهوض الأمة واستجابتها لأمر الله وقيامها بحقه يجب أن يكون على الجميع، على الشباب وعلى القادة الكبار من الأمراء والعلماء والملوك والرؤساء، وبذلك تنهض الأمة في واجبها وتقيم أمر الله بينها وتحكم شريعة الله في شؤونها. فالشباب وحده عليه واجب عظيم، وهو أمل الأمة بعد الله عز وجل إذا استقام على دين الله وجاهد في سبيله وبدأ بنفسه وأصلح شأنه واستقام على أمر ربه وتطلع لإصلاح الأمة. ولكنه وحده لا يكفي، بل يجب على القادة أن يقوموا بواجبهم أيضا من التشجيع والعناية والاهتمام بأمر المسلمين وإيضاح ما قد يخفى على الشباب، وكذلك جبر ما قد يغف عنه الشباب ولا يستطيعه الشباب. والله يقول جل وعلا مخاطب الأمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والفرقان هو النور والهدى والبصيرة. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء ولو كانوا كهولا أو شيبا، إذا مكنوا في الأرض ونصروا الله، إذا نصروا الله في نصر دينه والقيام بأوامره نصرهم الله جل وعلا، وإن كانوا كهولا وإن كانوا فوق الكهول. المهم صفاتهم وقيامهم بأمر الله ونصرهم دين الله عز وجل. وقال عز وجل: وكان حقا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، سواء كانوا كهولا أو شبابا أو شيبا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلينهم الأرض كما استخلى الذين قبلهم، ولو مكن لهم دينهم ليبتغى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومعلوم أن الشباب في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، وكان الشيخ والكهول هم القادة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وكبار المسلمين هم القادة في جميع المعارك وجميع الأحوال، والشباب يتبعونه في الخير ويساعدونه على الخير ويؤيدونه في الخير ويباشرون تنفيذ الأوامر وترك النواهي وجهاد أعداء الله بالحق. قال الله جل وعلا: إذ تستجيب ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة المردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، والنصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فالنصر من عنده جل وعلا، والناصر لعباده إذا استقام عباده على دينه سبحانه وتعالى ونصروه وثبتوا عليه وحسبوا أنفسهم وجاهدوها لله عز وجل. ولله المشايخ هذه الأمور، فلا بد من الجهاد من الجميع، ولا بد من التعاون من الجميع، من الرجال والنساء والكبار والصغار والملوك والرؤساء والشباب. الواجب على الجميع أن يحاسب كل واحد نفسه، وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه، فيبدأ بنفسه يعني بإصلاحها وتوجيهها إلى الخير وثباتها على الحق وتنفيذها لأمر الله في نفسه. فيجب على كل فرد من شيب وشباب من رجال ونساء أن يبدأ بنفسه وأن يحاسبها ويجاهدها لله عز وجل، فيؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويقف عند حدود الله ويقوم بواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل حسب إمكانه وطاقته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فكل واحد عليه مسؤولية، كل واحد عليه مسؤولية ليس له يتخلى عنها. فالشباب عليه مسؤولية عظيمة، والقادة عليهم مسؤولية أعظم، من العلماء والأمراء والرؤوس والرؤساء مسؤولية أكبر في تنفيذ أمر الله وتنفيذ حدود الله والجهاد في سبيل الله والاستعانة بالله في ذلك، ثم بالشباب على هذا الواجب العظيم. ثم من الواجب أيضا العناية في الدعوة إلى الله وتبليغ الناس إلى الله، لأن الناس في جهالة، أكثرهم في جهالة، في أشد الحاجة إلى أن يوجه إليهم ما أوجب الله عليهم، وأن يرشدوا إلى ما يلزمهم، ويوضح لهم الحق من طريق كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن يلزموا بالحق من رؤسائهم وكبارهم. فإذا انحرف الرؤساء وتركوا الحق ودانوا بالباطل فلا حيلة حيلين إلا جهادهم أنفسهم، إلا جهاد أولئك الرؤساء الذين تركوا الحق واعتنقوا الكفر بالله والضلالة وإن تسموا بالإسلام. فالأمر عظيم ويحتاج إلى عناية عظيمة. فالدول الإسلامية التي الآن يقال إنها الدول الإسلامية ومطلوب منها أن تنصر دين الله، هي بنفسها محتاجة إلى جهاد، محتاجة إلى جهاد، محتاجة إلى توجيه، محتاجة إلى أن يؤخذ على يدها حتى تحكم شريعة الله، حتى تنفذ أمر الله في عباد الله. فليس الأمر بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه يحتاج إلى جد ونشاط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: لن يصلحون إذا فسد الناس. وفي اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هؤلاء هم اللي يحصلون بهم الصلاة عند الغربة، من اليوم الغربة العظيمة، الغربة في الحقائق. أما دعوة الإسلام هي غريبة، دعوة كثيرة، ولكن الغربة في الحقيقة في تحكيم شريعة الله وتنفيذ أمر الله والصدق في ذلك والغيرة لله له غريب. فالغرباء هم الذين يقومون لإصلاح الأوضاع على ضوء دين الله، على ضوء الكتاب والسنة، الذين يقومون بإصلاح الأوضاع بادئين بإصلاح أنفسهم، بادئين بالجهاد أنفسهم، وأن يكونوا على بصيرة، على علم، على هدى، لا على جهل وضلال، وأن يستعينوا بعلمائهم وكبارهم ويتشاوروا في ذلك مع كبارهم وأعيانهم من الخير والهدى، حتى يتسنى للجميع إيضاح الحق ونصر الحق وإكمال الباطل والقضاء على الباطل بالتعاون على البر والتقوى. فينبغي المؤمن أينما كان ألا يحقر نفسه وألا ييأس مهما كان، كان رجلا كان امرأة، ينبغي إذا ألا يحقر نفسه، بل يقوم بالواجب من الدعوة إلى الله والتشجيع على الخير وغيره لدين الله، وأن يبدأ بنفسه ولا يقول الناس هلكوا. لا، من قال هذا هلك الناس فهو أهلكهم. لا تزال بقية في حمد الله، لسنا طائفة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. فالواجب تقوية هذه الطائفة، وأن تكون معها، وأن تساعدها الحق، وألا ترك الباطل، ولا تزال أمة بخير وعلى خير إلى أن يأتي أمر الله، إلى آخر الزمان، إلى أن تأتي ريح طيبة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ريح طيبة، كما جاء في الحديث الصحيح: في آخر الزمان يبعث الله ريحا طيبة كمس الحرير تقبض روح كل مؤمن ومؤمنه، ولا يبقى على الارض مؤمن ولا الا قبض، ثم يبقى شرار الناس فعليه تقوم الساعه. وهذا عند تغير الاحوال وعند تعطيل القران ورفع القران بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى بن مريم وبعد رفع القران وبعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابه، بعد ذلك يبقى مؤمنون، يوجد مؤمنون يبعث الله عليهم ريحا طيبه تقبله ارواحهم جميعا، ثم يبقى الاشرار فعليهم تقوم الساعه. فالمقصود انه ما دام الامر هكذا فالجهاد واجب، الجهاد واجب والدعوه الى الله واجبه والتعامل والتقوى لازم من الرجال والنساء والرؤساء والكهول والشباب وغير ذلك، كل واحد عليه مسؤوليته، كل واحد عليه جهاده. وسمعتم الحديث الصحيح الذي ذكره لكم الشيخ محمد الراوي، وقول النبي عليه الصلاه والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، وكان الذين في اسفلها اذا ارادوا ان يسلكوا الماء صعدوا الى من فوقهم يجذبوا الى من فوق، فقالوا فيما بينهم: لو اننا خرقنا في نصيبنا، يعني في الطابق الاسفل، خرقنا في نصيبنا واستقنا من اسفل يعني، ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. تركوهم يطيبون السفينه ويخرقونها من اسفل هلكوا جميعا، دخل عليهم ماء وثقلت السفينه وغرقت، وان اخذوا على ايديهم ومنعوهم من الخرق نجوا ونجوا جميعا. هذا المثل العظيم، اعظم مثل مثل مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، اروع مثل واعظم مثل في صلاح الامه بالاخذ على ايدي السفهاء وبهلاكها بترك السفهاء يعبثوا. فهلاك الامه الامه الاسلاميه بترك السفهاء يلعبون ويعبثون بمحارم الله ويضيعون واجب الله، ترك السفهاء في اي مكان سبب الهلاك، سبب الدمار، سبب العقوبات العامه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او يعمهم الله بعقابه. ونحن على ايدي السفهاء، السفيه هو الذي يضيع امر الله ويجاهل معاصي الله، وان كان شيخا كبيرا فهو سفيه، وان كان ابن 70 سنه وثمانين سنه، اذا اخذوا على ايدي السفهاء، اذا منعوهم من هذا المنكرات ونفذوا فيهم حدود الله نجوا جميعا. فان تركوهم وما ارادوا وما فعلوا من العبث في المعاصي والسيئات وعدم المبالاه بامر الله واظهروا المعاصي بين الناس، صار ذلك من اعظم الاسباب في هلاك الجميع. وأمر بالله على الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلاصة كما تقدم أن الواجب على الجميع التعاون بالبر والتقوى، الشيب والشباب والرؤساء العلماء والأمراء والملوك والرؤساء والرجال والنساء كلهم عليهم مسؤولية، ولكنها تتفاوت تتفاوت بحسب القدرة والعلم. كل ما كان علمه أكثر وقدرته أوسع صار الواجب عليه أعظم وصار المسؤولية عليه أكبر، وعلى حسب علم الإنسان وعلى حسب قدرته تكون مسؤولية ويكون واجب. وإذا تظاهرت الجهود وحصل التعاون البر والتقى من الجميع حصل الخير العظيم، وصار الناس في طريق سلامة، ساروا في طريق نجاة، واستحقوا من الله النصر فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. وإذا تتاكلوا وتكاسلوا وتركوا الحمد على الغالب جاءت العقوبات وعمت النكبات، واسحق الجميع والله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، كما نسأله سبحانه يصحى ولا تمر المسلمين في كل مكان، وأن يهدهم صراطه مستقيم، وأن يردهم إلى الحق، وأن يفقههم في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، كما نسأله سبحانه يصلح عامة المسلمين، وأن يهدهم صراطه مستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. ونسأله أن يجزي إخواننا المشايخ جزاء حسنا، وأن يضاعف أجرهم، وأجرنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة حسب ورودها إلينا. والسؤال الأول سؤال طويل يتلخص في قول صاحبه: إن مسؤولية الجهاد أولا على عاتق الشباب، ولكن في الحقيقة في غدا الشباب حيارى نسمع كثيرا، ولكن ما الطريق العملي الفعلي؟ هذا السؤال لا شك انه وجيه مهم، وهو ان الجهاد واجب خص الناس به الشباب لقوتهم ونشاطهم واقتدارهم على الجهاد، ولا سيما المتدربون الذين قد حصلوا على شيء كبير في التدرب على السلاح والقتال. لا شك ان نصيبهم من ذلك وافر، ولكن على غيرهم ايضا ان يساعدوهم في ذلك بامدادهم بالمال وحملهم الى مواضع الجهاد ومساعدتهم بالاله بالسلاح الى غير ذلك. فالشباب وحده يحتاج الى غيره، يحتاج الى من يساعده ويأخذ بيده ويعينه ويزوده بما يحتاج اليه حتى يشارك في الجهاد. فالجهاد حينئذ واجب على الجميع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الشاب يحتاج الى قاده يوجهونه ويسيرون به الى مواضع الجهاد ومواضع القتال، ويحتاج الى علماء يزيدونه علما ويزيدونه بصيره في مواضع القتال ومواضع الجهاد ومواضع الكر والفر والوقوف عندما ينبغي والاقدام عندما ينبغي الاقدام الى غير ذلك. فلا شك ان الجهاد واجب على الجميع، ولا سيما اذا نزل العدو في ارض بعض المسلمين وهجم على بعض المسلمين كما وقع في افغانستان، فان ذلك من اهم الجهاد ومن اعظم الجهاد للدفاع عن المسلمين ومساعدتهم على صد عدوهم. اللهم السؤال الثاني: ما واجب الشباب المسلم في بيته من شأن التلفاز؟ عندما أدخل البيت ويشاهد أغنية في التلفاز، فهل يذهب إلى التلفاز ويقفله؟ الواجب على الشباب وغير الشباب، على الشباب وعلى الشيب كلهم، الواجب على الجميع إنكار ومنكر، ولا يختص هذا بالشباب، بل على الرجل والمرأة والكبير والصغير، عليهم جميعا وعلى حسب تقواهم لله وغيرتهم لله يكون واجب أكبر. كل من عرف دين الله وعرف ما وجب الله عليه صار واجبه أكبر. فإذا وجد الأغنية قفل التلفاز أو المذياع أو الفيديو، قفل ذلك إذا استطاع، أو نصح إذا لم يستطع نصح أهله ونصح والده ونصح إخوته وحثهم على تقوى الله، فإن أجابوا إلا خرج ولم يحضر معهم المنكر، هذا هو الواجب عليه. هل الأذان الأول للفجر في غير رمضان ثابت، وما هو الدليل؟ لا أذكر إلا الأذان في رمضان، الأذان الأول أذكره في رمضان كان بلال يؤذن بليل ثم يؤذن بعده المكتوم، ولا أذكر في هذا شيئا إلا أن العلماء قاسوا بقية السنة على رمضان، هذا الذي أعلم، ولا أذكر فيه شيئا خاصا في بقية السنة. وثم لاحظوا المعنى، وأن المعنى أن الأذان الأول ينبه الناس كما في حديث بلال ليوقظ نائمكم ويقوم ليقيم لينبه قائمكم ويوقظ نائمكم، فالقائم يتنبه ان فجر قريب حتى يستعد وحتى يختصر من صلاته، والنائم يستيقظ فيستعد للصلاه. اما نص واضح فيما يتعلق بالاذان الاول في غير رمضان ما اذكر شيئا، يحتاج الى عنايه، قد يكون موجوده ولكني لا اذكره الان. ان بلال الاذن بليل هذا من باب الدعوة إلى الله، ما لا تعلق، هذا من باب إنكار المنكر، يصار الحي غافل ولا يبالي، مثل ما يصلي مثل ما يجيب في بلاد النساء يقول الصلاة يا رسول الله إن حضر الناس طرق الأبواب محل نظر، لكن هنا الصلاة والهيئة وأشبه الهيئة هذا جيد فيه نصحة وتنبيه للناس عند غفلتهم. أما ضرب الأبواب ما أنكره بعض السلف ضرب الأبواب، لكن كنا ينبه الطريق وماشي الصلاة حتى ينتبه الذي يقول له الأذان كافي. إذا كنت في مجلس وجاء رجل وقام له الحاضرون لكني لم أقم، فهل يلزمني القيام؟ وهل على القائمين للضيف إثم؟ ما يلزم القيام القائم، هذا من مكارم الأخلاق، من قام إليه لصافحة ويأخذ بيده ولا سيما صاحب المجلس والأعيان، هذا من مكارم الأخلاق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقامت إليه رضي الله عنها، وقام الصحابة بأمره سعد بن معاذ لما قدم ليحكم بني قريظة، وقام طلحة بن عبيد الله من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب فتاب الله عليه قام اليه وصالحه وهنأه ثم جلس، هذا من باب مكارم الاخلاق، من قام اليه ففعل ومن لم يقم وجلس فلا حرج عليه، الامر في هذا واسع. المنكر كون يقوم واقف بس هذا هو مما ينبغي، يقوم واقف بس للتعظيم، اما كون يقوم يقابل الضيف لاكرامه وانزاله ومصافحته والتحيه فهذا امر مشروع، واما كون يقف واقف والناس جلوس للتعظيم أو يقف فقط عند الدخول من دون مقابلة ولا مصافحة هذا لا ينبغي، وأشد من ذلك يكون يقف تعظيما له قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. أنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ويوجد في بعض الدروس القيام غير ثلاث أقسام. القيام ثلاث أقسام قال العلماء. القسم الأول يقوم عليه هو جالس للتعظيم لما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. ولهذا أمر النبي الناس يجلسوا لما صلى بهم قائلا، أمرهم يجلسوا ويصلوا معه قعودا، ولما قاموا قال كدتم أن تعظموني كما تعظم العاجب رؤوس رؤسائها. القسم الثاني أن يقوم لغيره واقفا ولدخوله أو خروجه من دون شيء، من دون مقابلة ولا مساعدة على شيء، بالمجرد تعظيم، هذا أقل حاله إنه مكروه. وكانوا لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يلهم من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام. القيام الثالث أن يقوم مقابلا للقادم للمصافحة، أو يأخذ بيده ويضع في مكان، أو يجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، وهو من السنة بالنسبة إلى الأعيان والذين يحتاج إلى قيامهم لمقابلة الضيف، كما قام الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ لمقابلته وإكرامه، جاء حاكما في بني قريظة فقام النبي أقوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وسلموا عليه وأنزلوه رضي الله عنه وأرضاهم. وكانت فاطمة تقوم بها إذا دخل ويقوم لها إذا دخلت ويأخذ بيدها وتأخذ بيده. وقام طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة رضي الله عنه وأرضاهم إلى كعب يصافحه ويهنئه لما دخل على المسجد وهو في الحلقة، قام من الحلقة فسلم عليه وصافحه ثم جلس رضي الله عن الجميع. هذا من هذا النمط. نعم. أنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ويوجد في بعض الدروس مخالفة كالجغرافيا، ولكني موظف ومطلوب علي الشهادة متوسطة، فهل علي إثم في دراسة هذه؟ الجغرافيا هي منكرة، لا هي طبقات الأرض وشؤون الأرض هم منكرة، ليس فيه بأس الجغرافيا. والسؤال الآخر، إذا لبست العقال العقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، فهل هذا لا في شيء؟ العقال لا في شيء، سواء لبس عقال أو خيط أو عمامة ما هي لبس، كله لا بأس يمر لباس هذه إلا على وجه يكون فيه مشابها للكفار، فشيء فيه مشابه للكفار لا يفعله. أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون فلا شيء. نرى بعض الدعاء الذين يدعون الناس يخالفون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في خف اللحى، فهل يجوز للدعاة ذلك؟ الواجب على الدعاة وعلى غير الدعاة إكرام اللحى، إكرام اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم جسدها وتقصيرها، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال غصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، وقال جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المجوس. كان يأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها عليه الصلاة والسلام، وينهى عن غصها وعن جزها، فحلقها أشد وأعظم، حلقها أشد من قصها، وكله محرم. وعلى الدعاة أكثر لأنهم دعاة، فالواجب عليهم أكبر، فطالب العلم الذي عليه يكون أكبر من الإثم على العام، وإن كان الجميع آثمين يعني ما حرم الله، لكن أخذ اللحية من طالب العلم أو قصها يكون إثمه أكبر لأنه قدوة. نعم. يا شيخ يقولون أن السنة لا يعاقب عليها، يعتبرونها سنة. لا، أقول بأنها سنة غلط، واجب، سنة بمعنى الطريقة المحمدية، لكن واجب يأثم من تركها. نعم. ثم لو قدرنا أنها مستحبة فقط ما كان ينبغي لدعاة العلم، للدعاة وطلبة العلم أن يضيعوا سنة وضرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها، فكيف بالأمر خلاف ذلك؟ هو أنه واجب في الأصل الأوامر الوجوب، والأصل أنه التحريم ولا مخصص، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلقها وقصها حتى يقال إن الأمر ليس الوجوب، وأن فعله يدل على عدم الوجوب. فلما أمر بإعفائها وإرخائها وإعفاها هو وأصحابه دل على وجوب ذلك. شاب تعتريه بعض الوساوس الشيطانية فيرتكب بعض الذنوب المضاعفة الإيمان، فما وقفه من ذلك؟ الشاب وغير الشاب كله بهذا سواء، يجب تقوى الله والحذر من الانجراف مع النفس الأمارة بالسوء، والحذر من معاصي الله جل وعلا أينما كان، على الشاب وعلى الشيخ وعلى الرجل والمرأة جميعا المكلفين أن يحذروا محارم الله ولا ينجرفوا مع المعاصي ولا يطيعوا الشيطان فيما يدعو إليه. قال الله جل وعلا: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جنته الماوى. فلولا جهاد النفس والحذر من هواها والميل الى ما تريد من الشهوات المحرمه، ولا يختص هذا باللحى ولا بالزنا ولا بغير ذلك، بل جميع المعاني جميع المعاصي يجب الحذر منها كلها، على الرجال والنساء والشباب والشيب، على الجميع، وإذا وقع في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين. لا بد من توبة، لا ييأس ولا يقنط ولا يأمل مكر الله ويخلد إلى المعاصي، لا، ولكن يجب أن يبادر بالتوبة، وذلك بالندم على الماضي والعزيمة أن لا يعود في المعاصي وأن يقلع منها ويحذرها ويرد المظالم إلى أهلها كان عنده مظالم. هكذا تكون التوبة مع الصدق لذلك وخوف من الله عز وجل وسؤاله المعونة وسؤاله الثبات، ثم صحبة الأخيار بعد ذلك، لا يعود إلى أصحابه الأشرار حتى يجروه إلى المعصية. إذا تاب يذهب إلى الأخيار ويصاحب الأخيار الطيبين مهما وجدهم مهما، فإن لم يجد أحدا فلازم بيته ومسجده، من بيته إلى مسجده إلى صنعته التي هو فيها مع تقوى الله، مع تقوى الله في ذلك والحذر من كل ما يغضب سبحانه وتعالى. ما مدى صحة الحديث الذي يقول إن الله يعجب لشاب ليس له كبوة كما ليس له صبوة؟ صبوة هو كذب كبوة. كما أرجو بيان السن التقريبية التي تبدأ بها فترة الشباب وتنتهي بها. هذا الحديث مشهور وأنا أعلم حاسنا به الآن، وهذا من شاب ليس له صبوة، يعني ما ليس له ما يفعله الصبيان ويفعله الشباب من الوقوع في المعاصي والسيئات أول أعمالهم، يعني من حين نشأ ونشأ في عبادة الله وطاعة الله، ليس له صبوة، ليس له أوقات انحرف فيها عن الهدى بسبب الشباب، هو محل العجب من الله. لكن لا أعرف الآن حال الحديث هل هو جيد السند أم لا، وهو مشهور معروف، لكني الآن لا أعرف حال سنده، ولعلي ألاحظه إن شاء الله وأبين في الجمعة الآتية إن شاء الله. الفترة اللي تبدأ بها سن الشباب وتنتهي، الله أن المراد بذلك أول الشباب، يعني المراهقة ثم بعدها من البلوغ، يعني السنوات الأولى من عمره بعد عند المراهقة وبعدها. نعم. هل يجوز للإنسان أن يعطي من زكاة ماله في بناء مسجد يوشك على الانتهاء وتوقف بناؤه؟ المعروف أن العلماء كافة هو الجمهور الأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أنه لا أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية: فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، وفي سبيل الله يختص بالجهاد، هذا هو معروف عند أهل العلم، وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس ولا الطرق ولا نحو ذلك، هذا هو معروف عند أهل العلم. نعم. ما حكم من بدل ذهبا ملبوسا بذهب جديد ودفع الفرق؟ لا يجوز هذا، لا بد يشتري الذهب الجديد مستقلا، أيوه، ثم يبيع الذهب الصمت والردي مستقلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بلال ان اشترينا صاعين من التمر الطيب، صاعين صاع من التمر الطيب وصاعين من التمر الردي، قال الله او عين الربا، لا تفعل، اذا جمع بالدراهم ثم ادفع بالدراهم جريمه. وهكذا صاحب الذهب الردي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الردي اول ياخذ الثمن ثم يشتري الذهب الجديد، اما يبيع هذا بهذا وزياده لا، يعني يتقابل الذهب باقل من ذهب. والنبي عليه السلام قال الذهب بالذهب مثل المسلم سواء بسواء وزن بوزن، فلا بد يبيع الذهب بالذهب وزنا بوزن مثل سواء بسواء لا يكون معقل. يوجد بعض من الشباب الواعي يتعصب لاشياء قد تكون صدمه او صدمه لدى الشباب الضعيف الذي في امس الحاجه الى موجه، ومن هذه الاشياء ان يقصرون ثوبهم تقصيرا قد يصل الى التشدد. هذه مسائل طفيفه، مسائل طفيفه، المهم ان يحذروا من الاسبال، فاذا كان الثوب من نصف الساق الى الكعب فهذا كله جائز، اعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث سيره المؤمن، والنهايه الكعب لا ينزل عن الكعب، ما دام الثوب من نصف الساق الى الكعب فلا انكر في ذلك ولا ينبغي انكر في ذلك، بل هذا محل الجواز من النصف الى الكعب، ولا يجوز ان ينزل عن الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلم الكعبين فهو في النار، وتوعد المسبلين ان لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر لهم عذاب اليم، فلا يجوز اسباله تحت الكعب ولا بأس يكون فوق الكعب الى نصف الساق، هذا محله. نعم. ولا ينبغي التشديد في هذا ولا التدمس في هذا، بل ينبغي في هذا التسامح وعدم الانكار على من رفع الى نصف الساق وعدم الانكار على من نزله الى الكعب، لا هذا ولا هذا. هذا في الاسبال. جاء في حديث في ضعف وجاء في حديث الاخر ما يدعي صحه المعنى، ولكن المقصود ان النقص من ذلك التحذير من الاسبال، وليس معناه انه يعيد الصلاه، انما امره باعاده الوضوء من باب التشديد والتحذير ولم يامره بقضاء الصلاه واعادتها عليه الصلاه والسلام. قال اهل العلم بهذا المراد من هذا تحذير من الاسبال، وانه شيء قبيح ينبغي فيه الحذر من تعاطيه ولا سيما في الصلاه، ثم يأتي الرجال يغيث يفضل لم تتسع لا ما يتعلم الخياط ينكر على الخياط لا يعطيهم تحت الكعبين إلا إذا كان قصد أنه يرفع يحط تحت الكعبين ثم رفع يبي لا غسلة قد يشمر بعض الخرق إذا غسل يشمر ويرتفع إذا كان فيه إذاء أطلقوه حتى يكون مناسبا بعد ذلك إذا كان قصد هكذا فلا بأس يمويل ثم يرفع يخبل يرفع فإذا احتاج إلى إطلاقه أطلقه بشرط لا يزال الكعب هذا خياط اللي وافقه يصير مأثوم؟ على كل حال الخياط ما يدري إذا كان الخياط يعين على الإسبال ونبي يسبله يمكن آثم أما إذا كان ما يدري فليكون يبي خيطه رفعه خبله حتى يحتاج إلى الخبل ما الفرق بين المذاهب الأربعة وهل هناك مذهب أحسن من الثاني؟ لا الأربعة كلها تريد الحق الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية كلهم كلها مذاهب في التباس الحق تبع القرآن والسنة رضي الله عنهم ورحمهم ولكن يعاب على بعض أتباعهم التعصب يعاب على بعض أتباعهم التعصب وهكذا مذهب الظاهرية هو مذهب خامس معروف وهناك مذاهب أخرى كانت موجودة الجريرية والليثية والثورية أتباع الثوري وأتباع الليث بن سعد وأتباع بن جرير والراهوية كذلك أتباع إسحاق بن الراهوية ولكنها انقرضت والمهم هو اتباع الحق هؤلاء المذاهب الأربعة والظاهرية ومن قبلهم من المذاهب التي انقرضت كلهم أهدافهم اتباع الحق فقد يختلفوا في مسألة أو مسألتين أو ثلاث فيجتهد بها العالم ويكون لها أصحاب وأتباع فيجتهد ذلك المذهب بهذا الشيء الذي انقرض به هذا العالم مسألة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر رأى فيها غير رأي أخيه بسبب أدلة خفيت على هذا وظهرت لهذا وهي مسائل فرعية لا ليس لها في الغالب تعلق بالأصول لكن يعاب على الرجل التعصب للباطل وعدم الاقتناع بالحق من أتباعه هذا هو الذي يعاب عليه وإلا فالمذاهب معروفة كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنة وتهده إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى الثبات على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام متوضئ حك يده أو رجله وسهى حتى خرج الدم فهل يفسد الوضوء؟ لا يضر هذه مسائل طبيبة إذا حك رجله أو كذا أو ضربه أو شيء إصبعه أو رجله خرج الدم لا ينقض الوضوء إنما خلاف الوضوء في الدم الكثير إذا وقع هل يضر ما يضر أما شيء يسير ضعاف يسير جرح يسير في رجله في يده هذا ليس في خلاف أنه لا ينقض الوضوء ولا يضر نعم إذا طلب من الموظف صورة شمسية للتعيين هل عليه اسم في ذلك؟ هذا محل النظر الظاهر والله اعلم ان اذا دعت الحاجه الى ذلك مثل التعليم مثل السياقه مثل التابعيه واشبه ذلك او اضطر الى الوظيفه لعدم وجود اسباب تقوم بحاله فنرجو ان لا يكون عليه شيء والاثم على من اجبر على الصوره اما اذا كان باختياره وليس هناك ضروره اليها فالذي ارى ترك انه ينبغي تركها ويلتمس عملا اخر ليس فيه صوره ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة وتصلى جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟ لا حرج فيها يعني إذا وجدوا الإمام قد صلى يقيموا صلاة جماعة أخرى ويصلون كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وفات الصلاة قال لبعض الحاضرين ما يصدق على هذا ويصلي معه يصلون جماعة لأن صلاة الرجل مع الرجل كان صلاة وحده فإذا فاتت الجماعة وجد آخرون صلى معه جميعا جماعة قد فعله أنس وغيره من الصحابة وأما قول من قال أهل العلم أنه يصل من جماعة ويرجعون إلى بيوتهم وصلاة أفرادا هذا قول لا ليس بشيء قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة إذا التشهد الأخير الأفضل يدخل معهم الأفضل دخول معهم ولو التشهد الأخير لا معي ناس لأن النبي قال ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا لا معي جماعة إذا أدركوا ما صلوا دخلوا مع الإمام ولو مع الجماعة ولو عند الصلاة مثلا صلاة الفجر بعد صلاة الفجر في الأوقات المليانة ولو سواء ظهر ولا عصر ولا غيره اذا جاءه يصلون دخل معهم هذا هو الافضل هذا هو السنه ولو قد صلى ولو قد صلى هل صح ما قيل ان الدعاء يغير القدر او القضاء اي انه عندما يولد الطفل يكتب الملك له في الكتاب اشقي هو ام سعيد هل اذا كان شقيا يغير الدعاء شقاءه الى سعاده ظاهر النصوص ان الشقاوه والسعاده امر محكم من الله عز وجل ليس فيه تغيير والاجال اجال الموت والارزاق ونحو ذلك كلها محكمه ولكن هناك قدر معلق على اشياء يفعلها العبد سبق في علم الله انه يفعلها فالاشياء القدر المعلق على شيء على بر والديه او على صله رحمه او على فعله كذا يوجد عند وجود الفعل من الشخص هناك أشياء معلقة، أقدار معلقة على أشياء يفعلها الإنسان، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فيخفى عليه خافية. فجعل البر من أسباب زيادة العمر، صلة الرحم كذلك، وجعل المعاصي والسيئات من أسباب نزع البركة، ومن أسباب قصر الأعمار إلى غير ذلك. فالحاصل أن هناك أقدار معلقة توجد بأسبابها ومعلقة عليها، هناك أقدار محكمة ليس فيها تغيير، لا تغير بالدعاء ولا بغير الدعاء، كالشقاوة والسعادة والآجال المضروبة المحكمة إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل شيء يمكن تغييره، لأن الله قال يرحم الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأن الله جل أمر بالدعاء وشرع الأسباب وعلق ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، علق الشقاوة على شيء والسعادة على شيء، وهو حكيم عليم يعلم ما يصير إليه أمر العبد. فإذا اجتهد في طاعة الله وسأل ربه يحوه من الشقاوة إلى السعادة أن هذا قد يقع، فيكون القدر ليس محكم فمعلق. فيروى عن بعض السلف وعن عمر أيضا أنه كان يقول اللهم كنت كتبتني شقيا فاتركني سعيدا، هذا قاله جماعة من أهل العلم، والمشهور عند أهل العلم والأكثرين الأول، وأن الشقاوة والسعادة والآجال أمر مفروغ منه. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنهم سأل الصحابة قال يا رسول الله هذا الذي نعمل أهو في أمر قد بلغ وفي منه أو في أمر مستقبل؟ قال بل في أمر قد فرغ ومضى وفرغ منه. قال يا رسول الله فيما العمل؟ قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالصواب هو قول الأكثرين، وأن الأشياء المقدرة التي مضى بها علم الله وفرغ منها علم الله سبحانه وتعالى هذه لا تغير، ولكن الله جل وعلا يوفق العباد لأسباب توصلهم إلى ما قدر لهم، توصل السعيد إلى السعادة وتوصل الشقية إلى الشقاوة. ولا حول ولا قوة، كلهم ويسر لما خلق. هذا كان الدعاء عن عمر وعن ولده. نعم. الدعاء هذا عن عمر وعن عبد الله. الذي يذكر هو عن عمر. بعض الشباب المتمسك بدينه. الحديث الذي سمعت عن أبي عبد الله يعني قلب القلوب قلب هذه المسألة عشر قال أما أعلم من القلوب بين العباد بين أسبوعين وسبعة هذا ما ينافي شاهد جيران جيران ما ينافي ما سبق به علمه سبحانه أو ما ينافي هو مقلب القلوب على ما سبق به علمه سبحانه. يا شيخ ما في حديث يقول أن البلاء والدعاء يتعارجان بين السماء والأرض؟ بلى صحيح هذا الحديث؟ جاهز جيد نعم بعض لا ينافي ما سبق به علم الله نعم كل يوفق لما قدر له. نعم. بعض الشباب المتمسك بدينه اصبح يحارب حتى في بيوت ابائه لانهم يحاربون المنكرات التي دخلت البيوت التي افسدت قلوب الناس، نرجو توجيهكم. عليه ان يصبر على الشباب وعلى غير الشباب ان يصبر، اذا دخل البلاء البيت عليه يصبر، هذا زمن الصبر وزمن الفتن والمحن، ان يصبر ويجاهد حسب طاقته، نسال الله العون على ذلك. واذا استطاع ان يستقل بنفسه في بيت وحده اذا لم يستجيبوا له ولم يطامعوه على ازاله المنكرات فلا مانع من يستقل استطاع في بيت وحده، واذا لم يستطع فليجاهد وليستقل الله، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يحضر المنكر. ودرجات المنكر ازاله المنكر ثلاث: الجد ثم اللسان ثم القلب. فاول يده اذا استطاع اذا رب بيته يستطيع ان يفعل ما يقدر عليه، واذا كان ليس رب البيت بل مكفور معه اباؤه معه أبوه وإخوانه الكبار فليمكن ما استطاع بلسانه، فإن لم يستجيب وأنكر بقلبه، فإن استطاع يفارق ويستقل في بيت فعلى ذلك، فهو جهاد. هذه الحياة حياة الجهاد ودار الجهاد، فلا بد من الصبر ولا بد من المجاهدة حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. يعتبر هذا الجهاد؟ لا في شيء، إنكار المنكرات من الجهاد. قل من يوجه الشباب حتى من العلماء، عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الأشياء التافهة، فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود من أهل العلم، موجود العلماء بحمد الله موجود، وإن كانوا قليل بالنسبة إلى غالب البلاد قليل، لكن على كل حال طالب العلم إذا سعى وطلب العلم وجدهم، إذا طلبهم وجدهم. من المصيبة عدم الطلب وعدم الاتصال بهم والانزواء بنفسه والاستغلال بنفسه، فقد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا، فيجب عليه يسعى في طلب العلم والمعنى من القرآن وطلب العلم، ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه، ولا يحتقر ولا يظن بهم السوء، فهل يحسن الظن بعلماء زمانه الذين لم يظل له منهم ما يخالف شرع الله، ولم يظل له منهم ما يدل على باطلهم وبعدهم عن الحق، فيتحرى أهل العلم